بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زال الكلام موصولا في باب اسم الموصول، وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن أسماء الموصول وأنها تنقسم إلى قسم خاص وإلى قسم مشترك. القسم المشترك بدأنا به وهو من للعقلاء أو للعالم وغيره من العقلاء، وما لغير العاقل، وأي وهي بحسب ما تضاف إليه، وأل. وعرفنا أن أل لها شرط خاص، أن يكون بعدها ماذا؟ أل شرطها أن يكون بعدها وصف. ما الوصف؟ اسم الفاعل أو اسم المفعول أو صفة المشبهة. طيب هكذا تكون موصولة. فإذا لم يكن بعدها اسم الفاعل أو اسم المفعول أو صفة المشبهة فليست من هذا الموضوع. وكذلك تكلمنا عن أي، وعرفنا أنها معربة دائما إلا إذا ذكر المضاف إليه بعدها وحذف صدر صلتها، فإنها تبنى على الضم في هذه الحال وحدها. وذا اسم موصول بمعنى الجميع عند طي، عند بعض قوم طي خاصة يتكلمون بهذا ويجعلونه موصولا. جاء ذو نجح. طيب ورأيت ذو نجح ونظرت إلى ذو نجح، وهو عندهم مبني على السكون بمعنى الجميع، يعني ذو نجح يعني الذي نجح، وذو نجحت التي نجحت، وذو نجحا، وذو نجحتا، وذو نجحوا، وذو نجحنا. فهو يأتي في موضع الجميع، الذي واللاتي واللذان واللتان وهكذا. تمام. وأخيرا ذا، وشرط كونها موصولة أن تكون مسبوقة بمن أو ما لاستفهاميتين، هذه واحدة. الثانية ألا تكون ملغاة في الكلام، بمعنى لا تكون مركبة مع ما تركيبا واحدا، فهي جزء من كلمة وهي ملغاة في مثل هذا الموضع. في هذا الحال لا تكون موصولة إذا ركبت. تمام. طيب افتح كتابك من فضلك نقرأ هذا ثم نعود إلى مسألة خاصة بجملة الصلة. يقول المصنف رحمه الله: ثم الموصول، يعني ثم من الأسماء المعارف الموصول، وهو الذي والتي واللذان واللتان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا. ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقة، الذين هو دائما بالياء إلا في لغة قوم قليلة يقولون اللذون. قال: الذين بالياء مطلقة، والأولى أحيانا تستعمل للمذكر. ولجمع المؤنث اللائي واللاتي، وبمعنى الجميع من الأسماء المشتركة ماذا؟ بمعنى الجميع من وما وأي وأل، بشرط أن تكون في وصف صريح لغير تفضيل كالضارب والمضروب ومثل هذا. وذو في لغة طيء، وذا بعد ما أو من الاستفهاميتين. وصلة أل الوصف. أل ما صلتها؟ أين صلة الموصول لأل؟ صلة الموصول هي ماذا؟ هي الوصف. وقلنا ما معنى وصف؟ اسم الفاعل، اسم المفعول أو صفة مشبهة. صلة أل دائما وصف، اسم فاعل أو مفعول أو صفة مشبهة. وصلة غيرها غير أل إما جملة خبرية ذات ضمير مطابق للموصول يسمى عائدا وقد يحذف. طيب هي جملة خبرية فيها ضمير مناسب لاسم الموصول: جاء الذي كتب واجبه، وجاءت التي كتبت واجبها، وجاء اللذان كتبا واجبهما. لا بد في جملة الصلة أن يكون فيها ضمير يعود على اسم الموصول ويكون مناسبا له في المفرد والمثنى والجمع والتذكير أو التمييز. قال: وهي على ضربين، يعني هذه الجملة جملة الصلة تنقسم إلى قسمين نتكلم عنها. عفوا قبل ذلك يقول: وإما جملة خبرية ذات ضمير، يعني فيها ضمير مناسب مطابق للموصول، هذا الضمير يسمى عائدا ونبينه بإذن الله تعالى اليوم. وقد يحذف هذا الضمير يحذف إذا دل عليه دليل. كيف هذا؟ نتكلم عنه أيضا إن شاء الله تعالى الآن. نحو قول الله تعالى أيهم أشد، أيهم، أي اسم موصول، أين جملة الصلة؟ جملة الصلة جملة اسمية، هو أشد، هو أشد مبتدأ وخبر. وأين الضمير الذي يعود إلى اسم الموصول؟ الضمير الذي يعود إلى اسم الموصول هو الضمير هو، ولكنه ليس مذكورا. أيهم أشد حذف الضمير؟ نقول حذف الضمير هنا ممكن جائز، ونعرف إن شاء الله شيئا من شرطه. قال الله تعالى ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم، في قراءة من حذف الهاء وما عملته أيديهم، في قراءة من حذف قال وما عملت، ما اسم موصول بمعنى الذي، وجملة الصلة عملت، أين الضمير الذي يعود على اسم الموصول؟ الضمير محذوف وهو ضمير منصوب. فاقضي ما أنت قاضي، يعني ما أنت قاضيه الذي تقضي به. طيب أنت قاضي، أنت مبتدأ وقاضي خبر، والجملة كلها صلة الموصول ما، والضمير محذوف. ويشرب مما تشربون، يعني يشرب مما تشربون منه، وكل هذا يأتي. أو ظرف أو جار ومجرور، صلة الموصول إما أن تكون جملة اسمية أو فعلية فيها ضمير يعود على اسم الموصول، وإما أن تكون صلة الموصول ماذا؟ شبه جملة، جار ومجرور أو ظرف. قال المصنف أو ظرف وجار ومجرور تامان متعلقان باستقر محذوفا، ونتكلم عنها. قال في الشرح الباب الرابع من أنواع المعارف الأسماء الموصولة وهي المفتقرة. ما معنى موصولة؟ يعني متصلة بما بعدها، وهي المفتقرة، مفتقرة يعني محتاجة إلى صلة وعاء. هذه الأسماء لا يفهم معناها وحدها، فلا بد أن يكون بعدها ماذا؟ لا بد من صلة بعدها تسمى صلة الموصول، ولا بد أن يكون في الصلة عائد يعود إليها. الأسماء الموصولة وهي المفتقرة يعني محتاجة إلى صلة وعائد. طيب، وهي على ضربين. الأسماء الموصولة هذه لها قسمان، خاصة ومشتركة. فالخاصة الذي للمذكر والتي للمؤنث، واللذان لتثنية المذكر واللتان لتثنية المؤنث، ويستعملان، اللذان واللتان يستعملان بالألف في حالة الرفع رفعا، وبالياء جرا ونصرا. والأولى لجمع المذكر، وكذلك الذين، وهو يعني كلمة الذين هذه اسم موصول هو بالياء في أحواله كلها، هو دائما بالياء مبني على الفتح. جاء الذين نجحوا، ورأيت الذين نجحوا، ونظرت إلى الذين، فهو بالياء مطلقا، يعني هو مبني على الفتح في محل رفع أو نصب أو خفض. وهذيل وعقيل يجعلونه معربا، فيقولون في حالة الرفع الذون، جاء الذون نجحوا، ورأيت الذين نجحوا، ويعربونه في هذه الحالة، يكون مرفوعا علامة رفع الواو مثل جمع المذكر سالم، ومنصوبا ومجرورا بالياء. واللاتي واللائي، ولك فيهما في اللاتي واللائي أن تثبت الياء، اللاتي واللائي بالياء، ويجوز لك أن تحذفها فتقول اللاتي واللائي بحذف الياء. والمشتركة من هذا من وما وأي وأل وذو وذا، هذه ستة مشتركة. فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع، هذه الستة تكون في المفرد وفي المثنى وفي الجمع. المذكر من هذا كله والمؤنث، تأتي للمذكر وللمؤنث بنفس اللفظ. تقول في من مثلا يعجبني من جاءك، ومن جاءتك، ومن جاءك في المثنى، ومن جاءتك. إذا ما معنى من في هذه المواضع؟ بمعنى الذي مرة، وبمعنى التي مرة، وبمعنى فهمنا اللذين واللتين وهكذا. ومن جاءوك بمعنى الذين، ومن جئنك بمعنى اللاتي. وتقول في ما لمن قال اشتريت حمارا أو أتانا، الحمار مذكر والأتان أنثى، أنثى الحمار مؤنث، اشتريت حمارا أو أتانا، أو اشتريت حمارين أو أتانين، أو اشتريت حمرا أو أتنا، تقول له أعجبني ما اشتريته، يعني الذي اشتريته إذا كان حمارا، يعني مذكرا، لأن ما تستعمل لغير العاقل. وما اشتريتها إذا كانت أتانا، يعني التي اشتريتها. وما اشتريتهما في المثنى، وما اشتريتهم وما اشتريتهن في الجمع المذكر والمؤنث. ولابن هشام لابن محي الدين تعليق هنا، وهو مصيب فيه أن الضمير هم لا يستعمل إلا للعقلاء، لا يجوز أن نقول عن الحمر إذا كان هناك كثير من الكتب، كثير من الحيوانات. نعم، لا يجوز أن نقول ما اشتريتهم بضمير جمع المذكر، لأن هذا لا يكون إلا للعقلاء. أما ضمير المؤنث فممكن أن نقول في الكتب اشتريتها واشتريتهن، هذا ممكن، لأن ضمير المؤنث لا يلزم فيه أن يكون للعقلاء بعكس ضمير الجمع المذكر، وكذا تفعل في البواقي. ثم قال وإنما هذه ما ومن، ثم قال وإنما تكون الموصولة بشرط أن تكون داخلة على وصف صريح. متى تكون الموصولة متى تكون اسما موصولا؟ قال بشرط أن تكون داخلة على وصف صريح، صريح يعني واضح. طيب، لغير تفضيل، هذا الوصف لا يدل على اسم التفضيل، لأن الوصف أربعة: اسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة واسم التفضيل، هذه الأربعة تسمى وصفا. نستثني اسم التفضيل من هذه الأربعة هنا، فالألف واللام الموصولة تدخل على هذه الثلاثة الأول. طيب، الكاتب بمعنى الذي كتب، والمضروب الذي ضرب، والحسن بمعنى الذي حسن. طيب، فيقول وهو ثلاثة: اسم الفاعل كالضارب، واسم المفعول كالمضروب، طيب، والصفة المشبهة كالحسن. فإذا دخلت على اسم جامد كمثل قولك مثلا الرجل، أو على وصف ولكنه ما قصد به الوصف، قصد به الاسمية، وصف يشبه الأسماء الجامدة كالصاحب، صاحب المال مثلا، ليس صاحب بمعنى الذي يصاحب، ليس الصديق، فهمنا؟ ففي مثل هذه ما قصد بها اسم الفاعل، بل قصد ماذا؟ قصد بها ذو مثلا، أو على وصف يدل على التفضيل كمثل كلمة الأفضل والأعلى، في مثل هذا لا تكون الموصولة، فهي حرف تعريف في كل هذا. تمام. قال محي الدين هنا في الهامش، قال المراد بالوصف الصريح الخالص للوصفية، هذا وصف خاص بالصفات الأولى، أنا قصدت به الذي فعل كذا، أو الذي فعل به كذا، الكاتب يعني الذي كتب، والجالس الذي جلس، أردت به الصفة. المراد بالوصف الصريح الخالص للوصفية وهو الذي لم تغلب عليه الإسمية، يعني لم يشتهر بالإسمية، لا يستعمل اسما، يعني اسما عاديا لا يدل على الوصف، فيخرج بمجموع القيود الثلاثة وصف صريح خالص. يخرج ثلاثة أشياء: الاسم الذي لا وصفية فيه أصلا، مثل الرجل والغلام، إذا دخلت الألف واللام على كلمة الغلام والكتاب والرجل، فهل نعدها موصولة؟ لا. لماذا؟ لأن كلمة رجل وغلام ليس فيها معنى الصفة، ليست مشتقة أصلا. طيب، قال هذا واحد. والثاني: الاسم الذي أصله وصف ثم غلبت عليه الإسمية، أصله وصف ثم أصبح مشهورا بالإسمية، كالأبطح والأعرج. أبطح هو اسم للمكان المرتفع، والأعرج أو الأجرع، الأجرع اسم المكان الواسع من الصحراء. فالبطحاء هي ماذا؟ البطحاء هي الأماكن المرتفعة، هذا اسم عليها وليس صفة. والجرعاء في الأنثى هي ماذا؟ هي الصحراء المستوية الواسعة. فالأبطح والأجرع هنا لا يدلان على الوصفية، بل يدلان على الإسمية، كما تقول القاضي ولا تقصد أنه يقضي، بل تقصد أن هذا صار كأنه علم عليه. ففي مثل هذه الحال لا يكون الألف واللام فيه ماذا؟ موصولة، بل تكون تعريفا. والثالث اسم التفضيل، مثل الأعلم والأكرم، فإن ال الداخلة على هذه الأنواع الثلاثة حرف تعريف وليست موصولة. تمام. ثم قال وإنما تكون ذو موصولة. متى تكون ذو اسما موصولا؟ تكون ذو موصولة في لغة طيء خاصة، في لغة جماعة من العرب هم طيء. تقول جاءني ذو قام بمعنى الذي، وسمع من كلام بعضهم لا يدعو يقول لا وذو في السماء عرشه، يعني لا والذي في السماء عرشه يحلف بالله تعالى. قال شاعرهم فإن الماء ماء أبي وجدي، الشاعر يقول إن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. طيب هذا رجل له بئر فيها ماء فيقول إن هذا الماء هو ماء أبي وماء جدي من قبل، يعني هذه بئر ورثتها عن أبي وأبي ورثها عن أبيه. طيب وبئري هذه البئر التي أنا أمامها ذو حفرت، يعني التي حفرت أنا الذي أنزل فيها وأوسعها وأحفرها يعني أعمقها لكي يقف الماء فيها، وذو طويت، والطي للبئر هو بناء سور حولها من فوق لكي يغطونها فلا يسقط فيها شيء. ما معنى طي البئر؟ البئر قديما كانوا يبنون حولها دائرة، هذا الدائر فائدته ماذا؟ أنه إذا كان الليل مثلا يغطونها فلا يقع فيها شيء. فهو يقول هذا الماء هو ماء أبي وماء جدي من قبل فليس لكم حق فيه، وإن هذه البئر هي التي حفرتها بيدي وطويتها يعني بنيت حولها دائرا فلا حق لكم فيها. الشاهد في قوله بئري ذو حفرت، ما معنى ذو هنا؟ بمعنى التي. لماذا؟ لأنه يتكلم عن البئر. تفضل. نعم. هذا رجل يقسم، هذا رجل يقسم يقول لا يعني لا أصدق كلامك، وذو في السماء يعني والذي في السماء عرشه، يعني أقسم بالله الذي في السماء عرشه. فذو هنا بمعنى الذي، واستعملها رجل من قوم طيء. إيمان لا هي نفي لكلام سابق. وإنما تكون ذا موصولة، الكلام عن ذا وهي الأخيرة، تكون ذا موصولة بشرط أن يتقدمها ما الاستفهامية. ذا الموصولة تكون موصولة بشرطين، الأول أن يكون قبلها ما الاستفهامية مثل قول الله تعالى ماذا أنزل ربكم، ماذا أنزل ربكم يعني ما الذي أنزله، فهذه ما استفهامية مبتدأ وذا خبر، وأنزل ربكم جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. أو من الاستفهامية كذلك إذا سبقت بمن الاستفهامية نحو قول الشاعر وقصيدة يعني ورب قصيدة تأتي الملوك غريبة، هناك قصيدة أقولها عجيبة غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها، يعني يقول الشاعر أحيانا أقول نوعا من الشعر عجيبا غريبا أنا ما قلته إلا لكي يتعجب الناس ولكي يقولوا من الذي قال هذا الشعر العجيب. فيقول قصيدة تأتي الملوك يعني قصيدة تأتي إلى الملوك غريبة، غريبة يعني عجيبة التركيب والسبك، قد قلتها أنا قلت هذه القصيدة لماذا؟ ليقال من ذا قالها يعني من الذي قالها. فمن هنا مبتدأ وذا خبر وقالها جملة الصلة والمعنى من الذي قالها. تمام تفضل. الواو هنا تسمى بواو ربا وبعدها ربا محذوفة، وقصيدة مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد لهذا السبب. وقصيدة نعم هي مجرورة لفظا مرفوعة محلا. والمعنى هنا في ماذا أنزل ربكم يعني ما الذي أنزل ربكم، ما الشيء الذي أنزله. فما مبتدأ وذا بمعنى الذي، ومن الذي قالها في البيت. فإن لم يدخل عليها شيء من ذلك إذا لم يسبقها ما الاستفهامية ولا من الاستفهامية فهي اسم إشارة ولا يجوز أن تكون موصولة خلافا للكوفيين. إذا لم يسبقها ما الاستفهامية ولا من الاستفهامية فهذه ماذا؟ اسم من أسماء الإشارة، هي ذا اسم الإشارة الذي مر بنا من قبل. طيب أما الكوفيون فخالفوا في هذه وقالوا عدس ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق. هذا شاعر هرب من سجن رجل يسمى عباد. هذا الشاعر هرب من من؟ هرب من سجن هذا الرجل وركب بغلته، والبغل هو ماذا؟ هو الحيوان متولد بين الحصان والحمار. ركب بغلته وهرب بها، فكانوا يسمون البغلة عدس، أو كانوا يزجرونها بقولهم عدس. عدس بمعنى يعني هيا هيا. فهو يقول لبغلته، إما أنه يناديها باسمها يعني يا عدس، لأن هذا كان علما على البغل في زمانهم، أو إنه قصد بها ماذا؟ قصد بها اسما يشجعها على السير. فيقولون مثلا للبغل لكي يسرع عدس عدس بمعنى اجري اجري هيا، مثل هذا، فهذا يسمى اسم صوتي. قال عدس يعني هيا أيتها البغلة، ما لعباد عليك إمارة، إن عبادا الآن ليس له حكم ولا إمارة عليك، قد هربنا من سجنه ونحن الآن قد خرجنا من حكمه. طيب ما لعباد عليك إمارة أمنت يا أيتها البغلة، أنت في أمان. لماذا؟ لأننا خرجنا من بلاده وأصبحنا في مكان آمن. أمنت وهذا تحملين طليق. قال أهل الكوفة هذا تحملين، حمل يحمل طليق. من هو الذي تحمله البغلة؟ هو الشاعر، هي تحمله هو، فيقول لها أنت في أمن، والشخص الذي تحملينه أيتها البغلة هو طليق، يعني هو حر لن يمسكه أحد بعد ذلك. قال أهل الكوفة إن ذا في مثل هذه الجملة بمعنى الذي، وليس قبلها ما، وليس قبلها من الاستفهامية. فيقولون أمنتي وهذا تحملين طليق، يعني عند أهل الكوفة والذي تحملينه طليق. فذا هنا بمعنى الذي، ولم يسبقها ماذا؟ ما الاستفهامية ولا من الاستفهامية. هذا مذهب، هذا مذهب أهل الكوفة. أما أهل البصرة فلهم تأويل في هذا، قالوا لا بأس، نقول إن هذا اسم إشارة، وتحملين جملة فعلية في محل نصب حال، وطليق خبر. هذا اسم إشارة مبتدأ، طليق خبر، هذا طليق، وتحملين جملة فعلية في محل نصب حال، والمعنى هذا طليق، يعني هذا حر في حال كونه محمولا، يعني ما دام راكبا على بغلته ويجري بها فهو حر، فإذا قبض عليه فليس حرا. وتكون في هذه الحالة ماذا؟ تكون اسم إشارة. ويقوي ذلك أن قبلها الهاء، وعرفنا أن هاء التنبيه تدخل على اسم الإشارة أو الموصول. إذن قالوا، يعني يقول أهل الكوفة هذا اسم موصول مبتدأ، وتحملين صلة الموصول، والعائد محذوف يعني تحملينه، وطليق خبر، والتقدير والذي تحملينه طليق، الذي تحملينه طليق يعني حر. هذا مذهب من؟ أهل الكوفة. قال ابن هشام ولا دليل فيه، ليس لهم دليل في هذا، لجواز أن يكون ذا اسم إشارة، يجوز أن نعرب ذا هنا اسم إشارة وهو مبتدأ، وكلمة طليق خبره، هذا طليق مبتدأ وخبر، وتحملين جملة حالية، والتقدير وهذا طليق في حال كونه محمولا. طيب ودخول حرف التنبيه هذا، دخول الهاء قبلها دليل على أنها إشارة أو موصول، لأن الهاء هذه التنبيهية تدخل على أسماء الإشارة ولا تدخل على الموصول، فهذا دليل على أنها للإشارة. طيب إذن لماذا نرجح قول البصرة على الكوفة؟ نقول لأن الأصل أن ذا لا تكون موصولة إلا إذا سبقت بنفي أو استفهام، وأهل الكوفة قد جاءوا بدليل مخالف لهذا الأصل، فهذا الدليل ينبغي أن يكون دليلا قاطعا. فإذا كان الدليل فيه شك يجوز أن نعربها موصولة، ويجوز أن نجعلها إشارة ويكون المعنى كذا، ففيه ماذا؟ فيه وجه. فإذا كان فيه وجه يقول العلماء إن الدليل إذا تطرق إليه احتمال سقط به الاستدلال، لا يصلح دليلا لأنه فيه ماذا؟ هو يحتمل هذا الوجه ويحتمل هذا الوجه. إذن اسم الموصول ذا لا بد أن يكون مسبوقا بما أو بمن الاستفهامية. تفضل. بيت ممكن الجزء الأول. مرة ثانية. قال الشاعر عدس، يعني يا عدس. ما معنى يا عدس؟ اسم نداء، اسم نداء ولهذه البغلة. وإذا البغلة اسمها عدس، وهذا كان معروفا مشهورا عندهم. أو كلمة عدس بمعنى هيا اجري. ماذا تقولون عندكم للحصان لكي يتحرك؟ فهمنا؟ فكانت العرب تقول للبغل عدس، عدس بمعنى أسرع أو تحرك. فإما أن نحسبها اسم منادى، وإما أن نحسبها ماذا؟ اسم صوت. عدس يعني هيا هيا. ما لعباد، يعني ليس لعباد، عباد اسم رجل الملك الذي هرب منه هذا الشاعر. هو كان في سجن ملك يسمى عباد، فهذا الرجل يقول لبغلته إن عبادا ليس له حكم عليك الآن، لأننا قد هربنا من سجنه وخرجنا من بلده، فلا يستطيع أن يمسكنا، فنحن الآن طلقاء وأحرار لأننا ابتعدنا عن موضعه. نعم، إمارة يعني حكم وملك، ليس له إمارة ولا ملك عليك. تمام. قال المصنف رحمه الله: فهذه خلاصة الموصولات، هذه خلاصة القول في تعداد الموصولات، هذا مختصر الكلام عن الموصولات الخاصة والموصولات المشتركة، خاصها ومشتركها. طيب. أما الصلة فهي على ضربين. نقول صلة الموصول لها صورتان، لأن صلة الموصول هذه التي تشرح الاسم الموصول، صلة الموصول إما أن تكون جملة وإما أن تكون ماذا؟ وإما أن تكون شبه جملة. والجملة كما مر بنا من قبل، إما أن تكون جملة اسمية وإما أن تكون جملة فعلية. وشبه الجملة إما أن يكون جارا ومجرورا وإما أن يكون ظرفا للزمان أو للمكان، وإما أن يكون هذا الثالث يكون وصفا. ما معنى الوصف؟ اسم الفاعل واسم المفعول، وهذا خاص بالموصولة. طيب، نقول في جملة الاسمية التي تقع صلة للموصول، نقول جاء الذي، جاء الذي هو مجتهد، فجاء فعل ماضي الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. وأين جملة الصلة؟ ماذا نقول فيها؟ هو ضمير منفصل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، مجتهد خبر مرفوع علامة رفع الضمة، وكل هذه الجملة ليس لها محل من الإعراب، هي جملة الصلة. فهمنا؟ ولا بد بعد كل اسم موصول من جملة تشرحه وتسمى صلة الموصول. جملة الصلة هذه لا بد أن يكون فيها ضمير، هذا الضمير يدل على اسم الموصول. جاء الذي هو مجتهد، فإذا قلت التي ينبغي أن يقول هي مجتهدة، واللذان هما مجتهدان، واللتان هما مجتهدتان، ومثل هذا، فلا بد من وجود ضمير مناسب لاسم الموصول في جملة الصلة. هذا واحد. والثاني، لا بد لجملة الصلة أن تكون جملة خبرية، خبرية بمعنى ليس فيها طلب، لا هي محتملة للصدق أو للكذب. هو مجتهد محمد مجتهد، هل جملة خبرية أو إنشائية؟ هل تصدق كلام القائل محمد مجتهد؟ نعم ممكن. وهل تكذبه؟ ممكن. فكلمة محمد مجتهد جملة خبرية لأنها تحتمل التصديق وتحتمل التكذيب. فإذا قلت هل جاء محمد بجملة استفهامية مثلا، أو قلت تجلس على الكرسي بجملة طلبية مثلا، فهل تحتمل الصدق والكذب؟ طيب هل جاء محمد، هذه الجملة لا تحتمل صدقا ولا كذبا، فلا يجوز أن تكون صلة للموصول. إذن جملة الصلة لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تكون خبرية، يعني تحتمل الصدق والكذب. تحتمل الصدق والكذب يعني يجوز تصديقها ويجوز تكذيبها. تمام. شرطها الثاني أن تكون هذه الجملة مشتملة على ضمير يعود إلى الاسم الموصول يسمى عائد، هذا الضمير اسمه عائد أو اسمه رابط يربط بين جملة الصلة وبين اسم الموصول، لا بد من وجود هذا الضمير. تمام. إلى هنا مفهومة. إذا قلت لمن ينظر متعجبا الجملة قد تكون خبرية وقد تكون إنشائية، ما معنى خبرية؟ خبرية هي التي يجوز تصديقها ويجوز تكذيبها من لفظ الكلام. محمد مجتهد، هل تصدق أو تكذب؟ بعض الناس يصدق ويقول نعم هو مجتهد، وبعض الناس يكذب. فهذه الجملة تحتمل الصدق وتحتمل الكذب أو لا تحتمل؟ تحتمل، يجوز لبعض الناس أن يصدقوا اجتهاد محمد وبعضهم يكذب هذا، فهي جملة خبرية. وإذا قلنا نجح خالد تحتمل الصدق والكذب أو لا تحتمل؟ نجح خالد، هل تصدق هذا أو لا تصدق؟ بعض الناس يصدق بهذا وبعض الناس يكذب، فهمنا؟ فمثل هذا نسميها جملة خبرية. إذا ما معنى الخبرية؟ يجوز تصديقها من بعض الناس ويجوز تكذيبها من بعضهم. أما الجملة الإنشائية هي التي لا يجوز فيها تصديق ولا تكذيب، كمثل جمل الأمر. إذا قلت لك اكتب الواجب، اكتب الواجب، تصدقني أو تكذب؟ هل تصدق أو تكذب؟ فهمتني؟ لا يجوز التصديق ولا يجوز التكذيب. لماذا لا يجوز؟ هل إذا قلت اكتب الواجب تقول أنت صادق أو تقول أنت كاذب؟ لا يجوز هذا، فالجملة هنا تسمى إنشائية، فهمنا؟ ومثلها جملة النهي لا تلعب. طيب لا تلعب، هل تصدق أو تكذب؟ هل يجوز أن تقول صادق أو أن تقول كاذب في مثل هذا الكلام؟ فهذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى جملة خبرية، بل هو جملة إنشائية. واضح؟ فهمنا هذا؟ كذلك لو قلنا مثلا في جملة الاستفهام هل أكلت؟ مثلا هل أكلت الطعام؟ فهل تصدق أو تكذب؟ لا تصدق ولا تكذب. إذن هذه جملة إنشائية. الجمل الإنشائية لا يجوز أن تقع صلة للموصول، بل الجمل التي تقع صلة للموصول هي الجمل الخبرية فقط. واضح؟ فلا يجوز أن تقول جاء الذي اكتب الواجب، ولا تقول جاء الذي لا تلعب، ولا تقول جاء الذي هل أكلت، فإن هذه الجمل ليست خبرية فلا يجوز أن تقع صلة للموصول. مفهومة؟ لا، نحن قلنا الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض، الجمل التي قلناها من قبل، هذه جمل إنشائية لا تدخل معنا في صلة الموصول. نعم نعم. ماذا؟ نعم، بس أكلت إجابة نعم. نعم إذا قلت نعم هذه جملة خبرية ولكن لا تقع صلة الموصول. جاء الذي نعم لا تقع. نعم. جملة اسمية تصدق أو تكذب؟ إذا قلت لك عن محمد هو مجتهد تصدقني أو تكذب؟ بعض الناس يصدق وبعضهم يكذب فهذه نسميها جملة خبرية. نعم هو مبتدأ ومجتهد خبر وكل جملة في محل لا محل لها من الإعراب صلة هذا الموصول. والجملة هنا اسمية وقد تكون الجملة فعلية ولا محل لها من الإعراب وهي صلة الموصول مثل قولك مثلا جاء الذي حفظ القرآن مثلا. فجاء فعل ماضي الذي فاعل مبني على السكون في محل رفع حفظ القرآن ما هي جملة اسمية أو فعلية؟ جملة فعلية ليس لها محل من الإعراب وهي صلة الموصول. إذن اسم الموصول لا بد أن يكون بعده جملة هذه الجملة هي صلته وهذه الجملة يشترط فيها شرطين أولا أن تكون خبرية وثانيا أن تكون مشتملة على ضمير هذا الضمير يناسب اسم الموصول. جاء الذي حفظ القرآن وجاءت التي حفظت القرآن وجاء اللذان حفظا القرآن واللتان حفظتا والذين حفظوا فلا بد من ضمير مناسب يعود على اسم الموصول. فهمنا؟ لا قد يظهر جاء الذين حفظوا فالواو هي ضمير ظاهر يعود على اسم الموصول. جاء هو مجتهد هو ضمير ظاهر ليس بمشكلة قد يظهر وقد يستقر. تمام. أما شبه الجملة فهو الجار والمجرور أو الظرف أو الوصف. نقول مثلا في مثال الجار والمجرور جاء الذي في البيت أو في الفصل. جاء فعل ماضي الذي اسمه موصول مبني في محل رفع فاعل في البيت ما هذا؟ هذا حرف جر واسم مجرور كل هذه شبه ماذا؟ شبه جملة. قال العلماء شبه الجملة هنا كما مر بنا من قبل لا بد أن يتعلق بشيء لأننا قلنا شبه الجملة يتعلق على ماذا؟ شبه الجملة ضعيف لا يقوم بنفسه لا بد أن يتعلق بفعل أو بشيء مشتق من الفعل. قال العلماء في مثل هذا الموضع لا بد أن تعلقه بفعل فقط فنقول جاء الذي طيب يكون في البيت يوجد في البيت يستقر في البيت ومثل هذا فتأتي بفعل تعلق به شبه الجملة فإذا تتحول شبه الجملة إلى ماذا؟ إلى جملة شبه الجملة يتعلق بفعل محذوف وهذا كله يتحول إلى جملة فعلية لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. ولا يجوز أن تكون متعلقة بكائن محذوفا. لماذا؟ لأنك لو علقتها بكائن ما إعراب كائن ستكون مبتدأ أين خبره؟ ستحتاج إلى تقدير جديد. أما إذا علقتها بالفعل فلا تحتاج إلا إلى تقدير واحد وهو الفعل وهذا يكفي. ومثلها إذا قلت جاء الذي عندك طيب هذا شبه جملة جاء الذي أمام المسجد شبه جملة هو ظرف زمان أو مكان وظرف مكان هنا وماذا نقول فيه نقول شبه جملة يتعلق بماذا يتعلق بفعل محذوف تقديره ماذا يكون أو يوجد أو يستقر ومثل هذا ولا بد أن تعلقه بفعل ولا تعلقه باسم. إذن جملة الصلة قد تكون جملة اسمية ولا بد أن تكون خبرية مشتملة على ضمير يعود إلى اسم الموصول وقد تكون جملة فعلية بنفس الشروط وقد تكون شبه جملة جار ومجرور أو ظرف وفي هذه الحالة لا بد للجار هو المجرور أو الظرف أن يتعلق بفعل محذوف تقديره يوجد أو يستقر أو يكون أو يحدث وما هو يشبه هذا من الكلمات العامة. ولا تقل يجلس أو يمرض أو ينام لأن هذا لا دليل عليه. بمعنى جاء الذي في البيت، هل تفهم من كلامي أنه مريض في البيت؟ ماذا تفهم؟ تفهم أنه موجود، ولهذا السبب نقدر فعلا بهذا المعنى العام يوجد يكون يثبت يستقر مثل هذا، ولا نأتي بفعل خاص بمعنى يجلس أو يتوضأ أو ينام لأنه لا دليل عليهما. أخيرا نقول شبه جملة متعلق بفعل محذوف وجوبا تقديره يكون، وكل الجملة كل هذه الجملة الفعلية لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. جيد. أو وصف وهو ثلاثة أشياء كما قلنا: الكاتب اسم الفاعل، والمضروب والحسن. وهذا كما قلنا لا يكون إلا في ماذا؟ لا يكون إلا صلة للألف واللام خاصة، يعني اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة لا تكون صلة للموصول إلا إذا كان الموصول ماذا؟ الألف واللام خاصة. ولهذا السبب درسنا هذا وحده في البداية، وجعله ابن هشام نوعا من أنواع شبه الجملة ولكنه خصصه بالألف واللام. تمام. فإن هذا إذن صلة الموصول لا بد أن تكون جملة أو شبهها، والجملة اسمية أو فعلية، وشبهها جار ومجرور أو ظرف أو وصف وهو خاص بالألف واللام. هل من سؤال؟ خذ سورة من هذا ثم ممكن. ولكن عندما تتكلم أنت تتكلم الآن من أسويكم. إن قدرنا بدلا من الفعل اسم الفاعل كائن، فكيف يكون خبرا؟ ستجعله خبرا والمبتدأ محذوف، يعني هو كائن في البيت، أو تجعله مبتدأ وخبره محذوف. فهمت؟ فإذا تحتاج إلى تقديرين، تقدير كلمة كائن، تحتاج إلى تقدير كائن، وتحتاج إلى تقدير مبتدأ أو خبر الله. أما إذا قدرت الفعل فلا تحتاج تقديرين بل تحتاج إلى واحد، وهذا أولى. ولهذا السبب قالوا يجب أن يكون المقدر فعلا ولا يجوز أن تقدر اسما في هذا الموضوع. وثاني خطأنا تعينا فهمنا هذا. طيب إذا كان شبه الجملة واقعا صلة الموصول، هل يجوز أن يكون فيه ضمير كما قلنا من قبل يعود على الاسم الموصول؟ قال العلماء نعم، هذا الضمير موجود في الفعل الذي تقدره، إذا قدرت يكون يعني يكون ماذا؟ يكون هو، ففيه ضمير. وهذا الضمير إذا حذفت الفعل في هذه الجملة فإن الضمير موجود في الظرف، يعني مستتر فيه، نفهمه من الكلام، موجود عندك أو كائن عندك، يعني نقول هنا ضمير انتقل من الفعل المحذوف إلى هذا، إلى هذا شبه الجملة الموجود. طيب جملة الصلة لا بد أن يكون فيها ضمير يعود على اسم الموصول. قال العلماء هل يجوز حذف هذا الضمير، هل يجوز أن نحذفه من الكلام وأن نتركه يعني لدلالة الجملة عليه؟ قالوا نعم يجوز، ولكن له ضوابط وقواعد. طيب حذف يكون حذف الضمير العائد. هذا الضمير العائد الذي يعود على اسم الموصول قد يكون في محل الرفع، وقد يكون ضمير نصب. وقد يكون ضمير خفض أو جر. تمام؟ طيب نتكلم عنه. ضمير الرفع إذا كان يعود على اسم الموصول هل يجوز حذفه وهو ضمير الرفع؟ قال العلماء نعم يجوز حذفه بشرط أن يكون الضمير مبتدأ. إذا كان الضمير مبتدأ يجوز أن نحذفه. نقول يجوز حذفه بشرط أن يكون مبتدأ. ليس فقط هذا، بل يكون مبتدأ وخبره مفرد. مثال: يجوز حذفه بشرط أن يكون الضمير مبتدأ خبره مفرد. نمثل نقول جاء الذي هو ناجح، فجاء فعل ماضي الذي اسم الموصول مبني في محل رفع فاعل، جملة الصلة هو ناجح، جملة ماذا؟ جملة اسمية لا محل لها من الإعراب وهي صلة الموصول. تمام؟ أين الضمير الذي يعود على اسم الموصول؟ الضمير هو، هل يجوز أن نحذفه؟ قال العلماء نعم، لأن الضمير هنا ماذا؟ الضمير مبتدأ صحيح؟ وخبره مفرد. فإذا كان الضمير مبتدأ وكان خبره مفردا يجوز حذفه. ماذا نقول؟ نقول جاء الذي ناجح، كيف يكون الإعراب؟ جاء فعل ماضي الذي اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، ناجح خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، والجملة الاسمية في محل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. لماذا قلنا هذا؟ لماذا قلنا إن المبتدأ هنا محذوف؟ نقول لأن الذي اسم موصول ولا بد أن يكون بعده جملة الصلة، وهنا لم يأتي بعده جملة بل جاء بعده كلمة، والكلمة لا تصلح أن تكون جملة الصلة، فماذا نفعل؟ لا بد من تقدير ضمير في هذا الموضع. فهمتني؟ لا لا فهمنا. فنقول الفاعل هنا مستتر. طيب لو كنا هو رجل فنفس الكلام، فنقول اسم الفاعل هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وهذا الضمير هو الذي يعود على اسم الموصول. طيب لماذا جاز حذفه؟ نحن نقول يجوز لا يجب. لماذا جاز حذفه؟ لأنه مبتدأ وخبره مفرد، فلو لم يكن مبتدأ لم يجوز حذفه. إذا لم يكن مبتدأ كقولك مثلا جاء اللذان ماذا؟ نجحا. جاء اللذان نجحا، فجاء فعل واللذان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، ونجحا فعل ماضي والألف ضمير فإن متصل مبني في محل رفع فاعل. أين الضمير الذي يعود على اللذين، على كلمة اللذان هذه؟ الضمير هو الألف. هل هو مبتدأ؟ فلا يجوز حذفه. لا تقول جاء اللذان نجح وتقول الضمير العائد على اللذان هنا محذوف، تفضيله هما لا يجوز هذا. لماذا لا يجوز حذفه في هذا الموضع ويجوز حذفه في هذا؟ نقول لأنه هنا مبتدأ، فهمنا، وهنا فاعل، ولا يجوز حذفه إذا كان فاعلا. هذه واحدة. كذلك لا بد أن يكون الخبر مفردا، فإذا كان الخبر غير مفرد فلا يجوز حذفه كذلك، مثل قولك جاء الذي جاء الذي هو يكتب الواجب، جاء الذي هو يكتب الواجب، أين الضمير الذي يعود؟ الضمير هو، هل هذا الضمير مبتدأ؟ جاء الذي هو يكتب الواجب، هل الضمير مبتدأ؟ نعم هو مبتدأ. طيب هل يجوز حذفه؟ لا. لماذا لا؟ قالوا لأنه شرط أن يكون خبره مفرد وهو مبتدأ، والخبر هنا ليس مفردا بل هو جملة فعلية، فلا يجوز حذف الضمير هو في مثل هذه الجملة. لماذا؟ قالوا لأنك لو حذفته قلنا جاء الذي يكتب الواجب ولم نفهم أن هنا مبتدأ محذوف، لأن الباقي يصلح أن يكون جملة صلة بنفسه. يعني إذا حذفته هو، هل هناك دليل يدل على أنه هنا كلمة هو محذوفة؟ لا. لماذا ليس هناك دليل؟ قالوا لأن جملة يكتب الواجب تصلح أن تكون صلة للموصول وحدها ولا تحتاج إلى كلمة هو. فإذا كنت تريد هذا المبتدأ فلا بد لك من ذكره ولا يجوز لك حذفه، لأنك لو حذفته لم يوجد دليل يدل على أنه كان هو. فهمتني؟ طيب، فنقول لا بد لحذف الضمير الذي يعود على اسم الموصول إذا كان ضمير رفع، لا بد أن يكون مبتدأ ولا بد أن يكون خبره مفرد. طيب، وقرأنا أمس ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أيهم هو أشد، فحذفت هو وهي ضمير عائد على اسم الموصول أي، صحيح، وهذا جائز لأن الضمير مبتدأ والخبر هنا ماذا؟ مفرد. واضحة. طيب هذه واحدة. إذن هل يجوز حذف ضمير الرفع الذي يعود على اسم الموصول؟ نعم يجوز، بشرط أن يكون مبتدأ وخبره مفرد. فإذا كان اسم إن، اسم كان، إذا كان فاعلا، إذا كان نائبا عن الفاعل، فلا يجوز حذفه مطلقا، بل يحذف فقط في حالة أن يكون مبتدأ خبره مفرد. تمام. الثاني ضمير النصب، هل يجوز حذفه؟ قال العلماء نعم يجوز حذفه، ولكن بشرط أيضا أن يكون متصلا بفعل تام، بشرط أن يكون متصلا بفعل تام. مثال، نقول مثلا جاء الذي مثلا أحببته أو أكرمته، جاء الذي أحببته، فجاء فعل ماضي والذي اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، أحببته أحب فعل والتاء فاعل والهاء ضمير نصب مفعول به، فهمنا، وكل جملة أحببته جملة الصلة ليس لها محل من الإعراب. أين الضمير الذي يعود على الذي؟ الضمير الذي يعود هو الهاء، أحببته، هل يجوز حذفه ونقول جاء الذي أحببته؟ قالوا نعم. لأنه ضمير منصوب بفعل تام ليس من أخوات كان، وهو متصل به ليس منفصلا، والفعل تام متصرف، فإنه يجوز حذف هذا الضمير. فتقول جاء الذي أحببت في الآية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما ما موصولة بمعنى الذي خلقته، فهو مفعول به، فهمنا؟ فحذف الضمير هنا لأنه منصوب بفعل متصل والفعل تام. واضحة؟ طيب، ضمير الخفض، هل يجوز حذف ضمير الخفض الذي يعود على اسم الموصول؟ قالوا نعم يجوز حذفه أيضا. وضمير الخفض هذا قد يكون مخفوضا بالإضافة مضاف ومضاف إليه، وقد يكون مخفوضا بالحذف. طيب، نقول مخفوض بالمضاف أو مخفوض بالحذف. فإذا كان الضمير مخفوضا بالمضاف يجوز حذفه بشرط أن يكون هذا المضاف اسم فاعل. طيب، يكون المضاف ماذا؟ وصفا، اسم فاعل. يجوز حذفه بشرط أن يكون المضاف اسم فاعل. مثال: نقول مثلا جاء الذي، جاء الذي أنا ضاربه، جاء الذي أنا ضاربه، فجاء فعل ماضي مبني على الفتح، والذي اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، أنا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا، ضارب خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. وأين الضمير الذي يعود على الذي؟ الضمير هنا هو الهاء. ما إعراب هذه الهاء؟ هي ضمير في محل، في محل جر. هل يجوز حذفه؟ قالوا نعم، لأن الذي يجره هذا ضمير جر، والذي يجره هو اسم الفاعل مضاف مضاف إليه، فيجوز الحذف. فتقول جاء الذي أنا ضارب. طيب، يقول الله تعالى فاقضي ما أنت قاض، والمعنى اقضي القضاء الذي أنت قاضيه. فلو قلت بدلا من اسم الفاعل جاء الذي أنا أبوه، فلا يجوز حذف الضمير. لماذا لا؟ لأنه ليس مجرورا به، جاء الذي أنا أبوه، فهذا الضمير في محل جر مضاف إليه أو ليس في محل جر مضاف إليه، هل يجوز حذفه؟ لا. لماذا لا؟ لماذا لا؟ قالوا لأنه ليس، فهمنا؟ لا يجوز، لأنه مضاف هنا إلى، هو مضاف إلى ماذا؟ مضاف إلى اسم، ليس اسم فاعل. واضحة؟ فلا يجوز الحذف، فلا تقل جاء الذي أنا أبو. واضح؟ هل من مشكلة؟ لأنه ليس اسم فاعل، عندنا شرط أن يكون المضاف اسم فاعل، فيجوز حذف الضمير بعده. فإذا كان المضاف ليس اسم فاعل فلا يجوز الحذف، هذا هو شرط. تمام؟ أو يكون الضمير مخفوضا بالحرف يجوز حذفه بشرط أن، بشرط أن يدخل نفس الحرف الذي دخل على اسم الموصول يدخل على الضمير المحذوف. نقول مخفوض بالحرف يجوز حذفه بشرط ماذا؟ أن يدخل نفس الحرف قبل اسم الموصول. لا بد لنفس الحرف أن يكون قبل اسم الموصول. مثال نقول مثلا جلست على الذي جلست عليه. أنت جلست على هذا الكرسي، أنا جلست على الكرسي الذي جلست عليه. طيب، فالذي اسمه موصول مجرور بعلى وعلامة جره أو مبني في محل جر بعلى. جلست عليه جملة الصلة. أين الضمير الذي يعود على الذي؟ أين الضمير؟ الضمير هو كلمة الهاء في كلمة عليه. هل يجوز حذفها؟ قالوا نعم يجوز حذفها مع الحرف الجر، بشرط أن يكون نفس الحرف دخل مثله على اسم الموصول. يعني يقول الله تعالى ويشرب من ما، يعني من الذي، مما تشربون، يعني مما تشربون منه، فحذفت كلمة منه الثانية. لماذا؟ لأنه دل عليها من الأولى. فإن هذا إذا لا بد من دخول نفس الضمير قبل اسم الموصول. واضحة؟ طبعا. إذا نعود إلى مسألة الضمير العائد، هل يجوز حذف الضمير العائد على اسم الموصول؟ نقول نعم يجوز، ولكن له ضوابط وقواعد. فإذا كان ضمير رفع يجوز حذفه بشرط أن يكون مبتدأ وخبره مفرد، وإذا كان ضمير نصب يحذف بشرط أن يكون متصلا بفعل تام، وإذا كان مخفوضا بالمضاف يجوز حذفه بشرط أن يكون مضاف اسم فاعل، أو مخفوضا بالحرف يجوز حذفه بشرط أن يكون نفس الحرف قد دخل قبل اسم الموصول. فهمنا؟ هل من مشكلة؟ سببه هنا في منع جواز الحرف، سببه التشويش على نفس الموصول. في ماذا؟ جاء لدعم عندما نقول نجح. نجح. أين الضمير الذي يعود على اسم الموصول؟ لا يجوز حذفه لأنه لم يستوفي هذا الشرط. لأنك لو حذفته جاء اللذان نجح، نجح هذا يدل على الواحد لا يدل على المثنى. جاء الذي هو يكتب الواجب، لو حذفته هو لا يوجد دليل أنه محذوف، لأنك لو حذفته يكتب الواجب يصح أن تكون صلة للموصول وحدها ولا تحتاج إلى شيء. فما الدليل على أن هنا كلمة هو محذوفة؟ لا يوجد دليل. أنا أقول يعني أبادي عن وضع هذه القاعدة. نعم، دافعهم أنه إذا دل عليه دليله حذفه، وإذا لم يدل عليه شيء تحرزوا من حذفه. جاء الذي ناجح، معلوم أن جملة الصلة لابد أن تكون جملة، فإذا كانت كلمة فنحن نعرف أن هنا شيء محذوف. أما إذا كنا جاء الذي هو يكتب وحذفته هو، فكلمة يكتب جملة فهي تصح بنفسها بعكسها، فليس هناك دليل على الحذف بعكس هنا فيه دليل. طيب انظر في كتابك. قال المصنف رحمه الله: فأما الصلة يعني صلة الموصول فعلى ضربين، فهي على ضربين يعني هي على قسمين، جملة وشبه جملة. تمام، صلة الموصول إما أن تكون جملة وإما أن تكون شبه جملة، والجملة على ضربين، الجملة تنقسم إلى قسمين اسمية وفعلية. وشرطها شرط الجملة إذا وقعت صلة للموصول أمران، أحدهما أن تكون الجملة خبرية يعني محتملة للصدق والكذب. فهمنا معنى احتمال الصدق والكذب، أنه يجوز تصديقها أو تكذيبها. فلا يجوز مثلا قولك جاء الذي اضربه، هذا لا يجوز، ولا جاء الذي بعتكه، بعتكه بقصد أنه إنشاء، لأنك إذا أردت أن تبيع شيئا أو أن تشتري شيئا كيف تتكلم؟ نقول بعتك الكتاب بخمسة وأنت تقول قبلت، هذه صيغ البيع القديمة. فهذه الصيغ هي صيغ ماذا؟ هي صيغ العقد، وصيغ العقد إنشائية. طيب من أراد أن يتزوج يقول ماذا؟ يقول زوجتك ابنتي، والآخر يقول قبلت. هل يمكن أن يقول زوجتك ابنتي ويقول الآخر كذبت أو صدقت؟ فهمنا؟ لا يكون. لماذا لا؟ لأن هذه الجملة هي جملة العقد. يعني كيف يكون عقد الزواج؟ هل يذهب ساكتا يأخذها أو هناك شيء في الكلام؟ فهذه الجملة تسمى جملة إنشائية، قصد بها إنشاء عقد الزواج. وهنا كذلك جاء الذي بعتكه، يعني بعته لك، فلا يجوز في هذه الجملة أن تكون صلة للموصول مع ما فيها في الظاهر أنها خبر، نقول ليست خبرا بل هي جملة إنشائية قصد بها ماذا؟ قصد بها إنشاء البيع. تمام، هذه تسمى صيغ العقود. يقول جاء الذي بعتكه لا يجوز. إذا قصدت به الإنشاء، إذا قصدت أن تبدأ عقد بيع، بخلاف جاء الذي أبوه قائم، هذه جملة خبرية فيجوز أن تكون صلة للموصول. وجاء الذي ضربته، جملة خبرية يجوز أن تكون صلة للموصول. واضحة؟ تمام. قال والشرط الثاني أن تكون الجملة مشتملة على ضمير مطابق للموصول. لا بد لهذه الجملة أن تشتمل على ضمير، هذا الضمير مطابق ومساو لماذا؟ مطابق ومساو لاسم الموصول، مطابق يعني مساو له، مذكر مذكر، مؤنث مؤنث، مفرد مفرد، فإن مناسب له في إفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه لا بد أن يوافق الضمير اسم الموصول مطلقا. تقول جاء الذي أكرمته وجاءت التي أكرمتها واللذان أكرمتهما واللتان أكرمتهما والذين أكرمتهم واللاتي أكرمتهن، فهمنا؟ فلا بد من ضمير مناسب لاسم الموصول. وقد يحذف الضمير، هل يجوز حذف هذا الضمير الذي يعود على اسم الموصول؟ قالوا نعم قد يحذف، سواء كان مرفوعا نحو قول الله تعالى ضمير رفع، مثل قول الله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أيهم اسم موصول بمعنى الذي، وهم مضاف إليه، أشد خبر لمبتدأ محذوف، فهمنا؟ والمبتدأ المحذوف تقديره هو أشد، وهذه الجملة هو أشد فيما لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، فأشد هنا معناها الذي هو أشد. تمام؟ ولم يذكر الشرط ونحن تكلمنا عنه، واضح؟ هو لم يذكر الشرط هنا وقد زدناه. أو منصوبا مثل قول الله تعالى ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، ما يعني الذي عملته؟ هذا الضمير هو العائد والذي يعود على ما، ويجوز حذفه لأنه منصوب بفعل تام وهو متصل. قرأ غير حمزة والكسائي وشعبة، غير حمزة والكسائي وشعبة عملته، القراء الأربعة قرأوا بالهاء، وقرأ حمزة والكسائي وشعبة عملت بحذف الهاء، قرأوا عملته بالهاء على الأصل، وقرأ هؤلاء بحذفها. تمام؟ ولا يجوز أن نقول أنه مستر مؤول. لماذا؟ وما المانع؟ ما عملته أيديهم. نعم. طيب يكون المعنى ليأكلوا من ثمره، طيب وعمل أيديهم ممكن. طيب خصوصا أن الضمير محذوف، ولكنه هنا مثل به لكونها موصولة أو مخفوضا بالإضافة، أو يكون الضمير مخفوضا بالإضافة كقول الله تعالى فاقضي ما أنت قاض، يعني اقضي ما أنت قاضيه، هذا كلام السحرة عندما آمنوا لفرعون، اقضي ما أنت قاض يعني اقضي القضاء الذي أنت قاضيه، فحذف الضمير الذي وقع في محل جر حذف هنا، ويجوز حذفه لأنه مجرور بالمضاف، والمضاف اسم فاعل وهو قاض. وكتبنا الشرط على السبورة. قال الشاعر ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ستبدي يعني ستظهر لك الأيام، إن الأيام ستظهر لك الأخبار التي كنت جاهلا بها. إذا أردت أن تعرف خبرا من الأخبار فإنك تبحث عنه مثلا في الشبكة الدولية مثلا، ولكن تدفع لهذا. وإذا بحثت عنه في الأخبار والجرائد تدفع لهذا، وإذا اتصلت بأحد تدفع لهذا. قال إذا صبرت وجلست ولم تبحث عن الخبر سيأتيك الخبر وحده، وسيأتيك بالخبر الشخص الذي لا تزوده، يعني لا تعطيه زادا. اصبر قليلا ستأتي الأخبار إليك وحدها بدون أن تسعى أنت إليها. فيقول ستبدي، يعني ستظهر لك الأيام، يعني إن الأيام ستظهر لك ما كنت جاهلا، يعني ما كنت جاهله. ستظهر الأيام الأشياء التي كنت جاهلا بها. فحذف الضمير بعد جاهلا الذي يعود على ما فهمنا. ويأتيك بالأخبار، من الذي سيأتي إليك بالأخبار وأنت جالس؟ من؟ يعني الذي لم تزود، الذي لم تعطيه زادا. الزاد هو المال أو الطعام ومثل هذا. سيأتيك بالأخبار شخص لم تعطيه زادا. وزمرها يعود. نعم. جاهلا. جاهلا جاهله. وهذه الهاء تعود على ما، ويجوز حذفها لأنها مجرورة باسم الفاعل جاهل. وفي النصف الثاني ويأتيك بالأخبار من لم تزود، يعني تزوده، حذف الضمير أيضا، وهذا من النوع الذي قبله، لأن تزود فعل وفاعله هو، والضمير الذي يعود على من مفعول به. فمن لم تزوده هذا من القسم، من قسم ضمير النصب، ولكنه ذكر البيت هنا شاهدا على ضمير الجر. إذن عندنا في البيت شاهدان، ولكن ابن هشام ذكر البيت دليلا على اسم الفاعل إذا جر الضمير. تمام. أي ما كنت جاهله. نعم. مخفوض بالمضاف، فجاهل اسم فاعل وبعده ضمير هو مضاف إليه وهو الذي يعود على ما، فحذف الضمير لأنه مجرور بالإضافة إلى اسم الفاعل. تمام. أو مخفوضا بالحرف، مثل قول الله تعالى يأكل مما تأكلون منه، يأكل هذا الرسول يأكل طعاما مثل الذي تأكلون منه. يأكل من ما، دخلت من على اسم الموصول ما، تأكلون. طيب، وأين الضمير الذي يعود على ما منه مذكور؟ يأكل مما تأكلون منه، فهذه الهاء مجرورة بمن، وهي عائدة على ماذا؟ على ما. طيب، ويشرب مما تشربون، فحذف الضمير الثاني. يشرب هذا النبي يشرب من الذي تشربون، تشربون ماذا؟ تشربون منه. يشرب من الذي تشربون منه، فحذف حرف الجر واسم المجرور الذي يعود على ما في هذا الموضع. لماذا حذف؟ نقول لأنه مجرور بالحرف ودخل نفس الحرف على اسم الموصول. قال الشاعر نصلي للذي صلت قريش، نحن نصلي للإله للذي صلت قريش. صلت قريش جملة الصلة لا محل من الإعراب. أين الضمير الذي يعود على الذي؟ للذي صلت قريش له. طيب، فحذفت له فإن، وهو مجرور بالحرف اللام لأنه دخل نفس الحرف على الذي. ونعبده وإن جحد العموم، يعني نحن نصلي للإله الذي تصلي له قريش، ونحن نعبده حتى إذا كفر به عموم الناس فنحن مؤمنون بهذا الإله ونتبع قريشا ولا نتبع غيره. هذا قول بعض الشعراء. طيب، تمام. أي نصلي للذي صلت له قريش. ثم قال وفي هذا الفصل تفاصيل كثيرة لا يليق بها هذا المختصر. هذا الفصل فيه تفصيلات أكبر من هذا، ولكنه لأنه كتب كتابا مختصرا لا يريد أن يطول في هذا. فهمنا؟ فحذف الضمير المرفوع يشترط أن يكون ماذا؟ مبتدأ وخبره مفرد، هو لم يذكر هذا. ويشترط أهل البصرة شرطا ثالثا، وهو أن يكون الخبر طويلا. جاء الذي ناجح في الامتحان، وأهل الكوفة لا يقبلون هذا. وفي المسألة تفصيل. نفس الكلام في الضمير المنصوب، هل يجوز حذفه؟ نعم، إذا كان متصلا بماذا؟ ها إذا كان متصلا، إذا كان الضمير متصلا بماذا؟ بفعل تام. طيب ماذا لو كان منصوبا باسم الفعل؟ يجوز حذفه بشرط أن يكون اسم الفعل ناصبا لمفعولين. طيب جاء أو هذا الذي أنا معطيكه. طيب ولم نتكلم عن هذا. يقول المصنف هناك تفصيلات في هذا الباب لا تليق بهذا المختصر، ولهذا السبب لم أتكلم عنها. اسم الفعل اسم فاعل. وشبه الجملة ثلاثة أشياء. أما شبه الجملة فله كم؟ له ثلاثة أشياء: الظرف نحو جاء الذي عندك، والجار والمجرور نحو جاء الذي في الدار، والصفة الصريحة وذلك في صلة ال. وقد تقدم الشرط. تمام، تكلمنا عن الألف واللام، وصلتها لابد أن تكون ماذا؟ اسم موصول، أو لابد أن تكون صلتها عفوا اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. وشرط الظرف والجار والمجرور أن يكون تامين. الجار والمجرور والظرف لابد أن يكون متمما للمعنى. معنى متمما للمعنى ماذا؟ أن يكون هذا الظرف مكملا للجملة. فلا يجوز مثلا أن تقول جاء الذي بك، لأن بك هذه لا تفيد شيئا في المعنى، يعني بمعنى جاء الذي هو قائم بك أو مستعين بك، لا يجوز هذا. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا لا يتمم المعنى. نحن نريد شبه جملة يكمل المعنى. ولا يجوز أيضا أن تقول جاء الذي أمس. ما معنى جاء الذي أمس؟ يعني يوجد أمس، هذا ظرف ولكنه لا يتمم المعنى، فنحن نريد شبه جملة متمم للمعنى. فإذا لم يتمم المعنى فلا يجوز أن يكون صلة للموصول. قال لا يجوز جاء الذي بك ولا جاء الذي أمس لنقصانهما، لأنهما الظرف والجار والمجرور هنا ناقصان ولا يكملان المعنى. وحكى الكسائي نزلنا المنزل الذي البارحة، البارحة يعني أمس. قال هذا ليس متمما للمعنى ولكنه يجوز، لأن المعنى عنده نزلنا المنزل الذي نزلناه أمس، الذي نزلناه البارحة. قال ابن هشام وهو شاذ، مثل هذا التعبير شاذ، لأن الظرف والجار والمجرور لا بد أن يكون متمما للمعنى. وإذا وقع الظرف والجار والمجرور صلة كانا متعلقين بفعل محذوف وجوبا، هذا واجب. لا بد إذا وقع الظرف أو الجار والمجرور صلة للموصول لا بد أن تقول هما يتعلقان. شبه الجملة يتعلق بماذا؟ شبه الجملة يتعلق بفعل محذوف وجوبا، تقديره يكون أو يحدث أو يستقر ومثل هذا. طيب وجوبا تقديره استقر مثلا، والضمير الذي كان مستترا في الفعل استقر هو يعود على اسم الموصول، هذا الضمير لما حذف الفعل انتقل الضمير إلى الجار والمجرور أو إلى صلة الموصول، يعني إلى الجار والمجرور أو الظرف، يعني نفهم هذا الضمير من الجار والمجرور أو الظرف. جاء الذي عندك يعني عندك هو، وجاء الذي في البيت أي في البيت هو، تفهم هذا الضمير من الجار والمجرور أو من الظرف، وهذا معنى التمام. إذا شبه الجملة قد يكون شبه الجملة حذفنا قد يكون جارا ومجرورا، وقد يكون ظرفا، وقد يكون وصفا. الوصف خاص بالألف واللام، وشبه الجملة يكون في الباقي. هل من مشكلة؟ فهمنا هذا؟ هل من سؤال؟ انتقل طيب. يعني انتقل الضمير نعم إلى شبه الجملة يعني. نعم من الفعل المحذوف إلى شبه الجملة. تمام. طيب انتهى الكلام المختصر في اسم الموصول، وموعدنا بإذن الله تعالى في الدرس القادم مع ذي الأداة المعرف بأداة التعريف إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.